يا رسول الله انت الذي لولاك ما خلق الفرقك كلا ولا خلق الورع لولاك انت الذي من دورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور دهاك انت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك الى قربه وحداك انت الذي لما رفعت الى السماء بك قد سمت وتزينت بفراك صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله والان تعيش مع خير الحديث وطيب الكلم ايات البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بطاروس مركز الزكازيك بمحافظة الشرقية ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم إذا قيل

لقد نصره الله

لأعظم تنزيل على النبي محمد. وهكذا اخوتنا اخوتنا الايمان والاسلام عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم ايات البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بطاروق مركز الزكاة بمحافظة الشرقية والتي نقلناها لكم عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية إدارة الحاج عطية المبنى وأولاده والمقيم بشيبة بالاشتراك بعد خوض الفراشة الكبرى إدارة الحج حسن أبو عياط وأولاده والبقير بشيبة. أيها المعزون الكرام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.